قتله عن المسلم قول الرسول عليه السلام لمن جاء واخبره ان اخاه استطلق ركنه وقال له عليه السلام اسقي عسلا فقام ورجع وقال يا رسول الله زاد استطلاقه قال اسقي عسلا حتى في الثالث قال الثاني صدق الله وكذا وفي فسقاه الثالث فشفي فهذا ايضا شاهد قول استاذنا حفظه الله ان المساله تتعلق بنسبه ففي الثالث صادف ان النسبه هي مواتيه فشفي باذن الله أو إذا كان هناك رجل غريب ولا يعرف نظامنا فهو معذور أما الرجل القريب فهو غير معذور. نعم. نعم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.